فانتوا لا يرجعوا لعيالكم ربوه. عرفوهم بقى ايه هي السنه وايه هو الدين وايه العاطفه. لازم العاطفه دي تبقى عند الولاد. انت سايب ولادك وطول النهار في الشارع، ولادك ما عرفوش عنك حاجه بكل اسف يعني، ما عرفوش عنك حاجه طول النهار بره. الولد ما يشوفوش الا لما يكون هيسقط وينطر ويعمل اوامر وبتاع والكلام ده. الست اول ما يدخل الراجل تقول له العيال عامله خالص مالي، كل النهار بره وشغال مش رايق واجع دماغ عشان انام ساعتين عشان ادخل في السائل. تمام. فراسه بيسمع بشكل عيال. وطبعا الام ما لهاش رصيد عند الابناء، يخافوا من ابوهم صحيح بس امهم لا، عشان الام ما لهاش شغل. دي بتطبطب ويا ما رضعت ويا ما هددت ومش عارفين الكلام. هيبقى معاه شوكه منين دي؟ اللي معاه الشوكه الاب، الاب الحاضر الغائب. ترجع بقى لولادك، نظم حياتك، غير جدولك، واعمل بقى حواديت عن الصحراء. بدل ما تقول له رجل مسلوخه، كلب البهبهب وابو السلاكين وعفركوش والكلام ده، قول له بقى، قول له حياه الصحراء، اعمل حياه الصحراء حدوته. وانت بتتكلم عن الصحابة الولد يحس ان عندك عاطفة واقبال واحترام. ابو بكر رضي الله عنه وتعمل كده يوم الولد يطلع في دماغه من زمان ابو بكر عاد كبير قوي. الرسول عليه الصلاة والسلام وانت وكنت متجه اقعد. ممكن الولد يسألك يقول لك يا بابا كل ما تذكر النبي كنت متجه تقعد ليه؟ يا ابن النبي. يوم يطلع في قلبه تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. لا، عايزين نعلم الولاد كده. ده الدور اللي انت تقدر تعمله. ولا مكره لك ومش حد ايه هيكبس على نفوخك. هتقدر تربي ولادك كويس. ده اللي احنا عايزينه يا جماهير. نرجع بقى نجدد. نملأ بيوتنا بسيرة الصحابة، ده الرد العملي. سيبوكم بقى من الزعيق والمش عارفين الكلام ده، احنا عارفين ان احنا نصرخ في قربة المقطوعة وفي الهواء الطلق. احنا عارفين. عايزين نتعب برنامج عملي وهو النظر مرة أخرى في سير الصحابة الكرام.